بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9573. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ربنا، اللهم إنا نعوذ بعزتك أن نكون عبرةً للناس، ونعوذ بك أن نقول شيئًا من الحق نريد به سواك، ونعوذ بك من ضررٍ يضطرنا إلى معصيتك، ونعوذ بك أن يزيَّن لنا شيءٌ يشيننا عندك. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أتباع ملته وحملة رسالته، أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، إن عندما نقف أمام إشراق العظمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نقف ونوقف أنفسنا أمام سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستنشق نسيمها ونستروح أنسها ونتعطر عبقها، فإنا لا نستعرضها ولكن نعرض أنفسنا عليها، لا نستمتع بسردها ولكن نستنطق مواضع القدوة منها. لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. ليست سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصةً ماضية، ولكنها عبرةٌ باقية. ولذا فإنا نقف أمام جانبٍ من جوانب العظمة النبوية، حريٌّ بكلٍّ منا أن يجعله تحت مجهر بصيرته، ينظر إليه بتمعُّن ويتملاه بعمق، ويروي منه النفس ويملأ منه القلب. ننفذ إلى ذلك الجانب من خلال هذا المشهد المعبر المؤثر. إنه مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقود الطائفة المؤمنة منه المؤمنة معه، يقودها إلى حصون خيبر، إلى حيث قلاع يهود، بعد 7 سنين قضاها صلى الله عليه وسلم في المدينة. قضاها في المدينة، تحمل من غدر يهود ومكر يهود وكيد يهود مرارات متتابعة ومحنًا متلاحقة وأذًا طويلًا شديدًا. يقود صلى الله عليه وسلم معه جماعة المسلمين، المسلمون الذين قضوا 7 سنين شدادًا في المدينة، فإذا به يخرج بهم جوعًا غرثًا لم يشبع ولم يشبعوا يوما من التمر. يقولون يا رسول الله أحرق التمر بطوننا، وتسير هذه العصبة تطيف بقلاع يهود، حيث يهود الذين عادوا وطاولوا في العداء وكادوا وأمعنوا في الكيد. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أمام حصون يهود التي تغلق على الأموال وتغلق على الخيرات وتفيض خزائنها بالثروات. لقد كانت خيبر خزانة غذاء ضخمة يملكها يهود. ويطيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه بهذه الحصون، فماذا كان همهم وحصون يهود أمام أعينهم وخيرات يهود في متناول أيديهم وثمرات يهود تدنو لهم؟ ماذا كان يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل كان يهمهم أن يشفوا صدورهم ويذهبوا غيظ قلوبهم ويشبعوا شهوة الانتقام من يهود وحق لهم ذلك؟ هل كان يهمهم أن يصلوا إلى هذه الخيرات والثروات والأطعمة والأغذية والأكسية التي حجبت عنهم وهم أحوج ما يكونون إليها؟ ما كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشفى منهم ولا أن يتكثر بأموالهم ولا أن يستمتع بخيراتهم. إذن فما الذي كان يهمه ويهمه؟ استمع إلى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذرف به فمه المبارك، وهو يوجه البيان الأول للهجوم إلى قائد المعركة وقائد الكتيبة المسلحة الأولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاء البيان رقم واحد قائلا: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت همته، وفي هذا الاتجاه كان يقصد إلى غايته. كان الهم الذي يطغى على كل الهموم والعزمة التي تمضي أمام كل العزائم هداية الناس وصلاحهم وإصلاحهم، وإن كان هؤلاء الناس يهود الذين كادوا طويلا وآذوا كثيرا وحازوا في حصونهم خيرات ضخمة كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في نفسه هم الدعوة والحرص على هداية الناس، فإذا هو الهم الذي تتوارى أمامه الهموم، وإذا هي القضية التي تصغر أمامها القضايا، وإذا هي العزمة التي تنقطع دونها العزائم. الحرص على هداية الناس، الحرص على هداية الناس كان المراد المتوقد في قلبه الذي يملأ عليه جوانحه، فمهما توالت الخطوب وتكاثرت النكبات وضاقت الأرض بما رحبت، يبقى هذا المراد متوقداً حياً يتلظى بين جوانحه صلى الله عليه وسلم. استمع إلى جوابه صلى الله عليه وسلم عن سؤال طرحته عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ما هو أشد يوم مر عليك؟ ما هو أشد يوم تحملت فيه من الأذى ما لم تتحمله في يوم غيره؟ ويجيء الجواب منه صلى الله عليه وسلم: أي يوم كان ذلك اليوم؟ هل كان يوم وضع السلى على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يسمع قهقهة رؤوس الكفر وهم يستلقون على ظهورهم من الضحك، ولا يجد بين جبال مكة ناصرا ينصره إلا بنيته الصغيرة تأتي لترفع السلى من ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ أم كان يوم خرج صلى الله عليه وسلم من مكة يودعها بنفس حار ونفس حرة ونظرة حسيرة يتلفت إليها ويقول: لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت؟ هل كان ذلك اليوم يوم صرع أصحابه بين يديه وقتل عمه أحب الناس إليه؟ هل كان ذلك اليوم يوم شج رأسه وكسرت رباعيته وغاصت حلق المغفر في وجنته الشريفة؟ أم كان ذلك اليوم يوم تحزبت الأحزاب وحوصرت المدينة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يوم ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا؟ متى كان ذلك اليوم؟ متى يا رسول الله؟ خبرنا بأشد يوم مر عليك وأشد أذى لقيته يا رسول الله. ويجيء الجواب: ليس هذا كله، ليس هذا كله، فما كان الأذى في مقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم يسفك، ولا بالجراح ولا بالشجاج ولا بالقتلى يقتلون بين يديه. كان الأذى الشديد يؤذي نفسه يوم يصد صاد عن دعوته، أو يعرض معرض عن رسالته، أو يتقحم الناس النار بين يديه وهو ينظر إليهم، يمسك بحجزهم ويشفق عليهم. أشد يوم لقيه صلى الله عليه وسلم يوم ذهب يعرض دعوته ويستنبت في عرض أخرى رسالته يعرضها على أهل الطائف بعد أن يئس من أهل مكة. ذهب إليهم وفي نفسه أمل أن توجد للدعوة قاعدة انطلاق، وأن تفتح لها قلوب، وأن تنشرح لها صدور، وإذا به يواجه بأقبح رد وأسفه جواب، بالكفر الصراح والأذى الوقح والحجارة تذلق عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فرجع مغموما محزونا منكفئا على نفسه في حال ذهول واستغراق، لم يفق على نفسه إلا وهو في العقبة على مشارف مكة، ولا يقطع ذهوله إلا شكاته إلى الله من قومه أن خذلوه ومن قوتهم يوم استضعفوه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن رحمتك أوسع لي. ويجيء الجواب سريعا من السماء على لسان جبرائيل: يا محمد، هذا ملك الجبال، فإن الله قد سمع مقالتك لقومك وما أجابوك به، فإن شئت دكدك عليهم جبالها وأطبق عليهم الأخشبين فدفنوا تحتها، هذا ملك الجبال فمره بما شئت. وإذا بالهم الحار في قلب محمد صلى الله عليه وسلم يسبق إلى مراده فليس مراده التشفي ولا الانتقام، ولكن همه ومراده وغايته دعوته ورسالته أن يهتدي الناس بها، أن تفتح لها القلوب، وأن تنشرح لها الصدور، وأن يدخل الناس بها في دين الله أفواجا، وأن ينقذهم بها من النار. لا لا، بل أستأني بهم، أستأني بهم وأصبر عليهم، وإن كانوا لها أمل فيهم، ولكن أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول، وعزمه أمضى، وإرادته أقوى. لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. لقد كانت الصم السلاب تندك، ولا يهن عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الآمال تنقطع، ولا ينقطع أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم. كان هم هداية الناس والحرص على إسلامهم همًا كاد يفني حشاشات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد الأسى يقضي عليه، حتى نزل من السماء نداء إليه يسليه ويسري عنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كانت كل عداوة مهما اشتدت وامترت واستحكمت تنتهي بمجرد أن تختم بالهداية والدخول في الإسلام. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى هذه العداوة كلها، ويضرب عنها صفحا، ويستقبل هداية هذا العدو فرحا. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل عدوه وابن أشد الناس عداوة له، عكرمة ابن أبي جهل، هذا الذي عادى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمعن في العداوة، ثم عادى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمعن في العداوة، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فأهدر دمه وأمر بقتله حيث وجد من مكة. وفر عكرمة بن أبي جهل، ولكن إلى أين المفر؟ إلى أين المفر؟ فضاقت عليه الأرض، بل ضاقت عليه البحار، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقناً أنه لج في باطل طويل تبين له بطلانه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عكرمة قد جاء مسلماً، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى عداوات أبيه الطويلة، وينسى عداواته المريرة، ويطفح الفرح على قلبه، إنه الذي شرح الله له صدره ووضع عنه وزره، إنه الذي امتلأ قلبه حباً لهداية الناس وحرصاً على نجاتهم من النار. فإذا به يستقبل عكرمة محييا، ويقوم إليه مسلما، ويقول: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. ثم يصدر بيانا إلى الناس ألا يسب أبوه عدو الله، قائلا: لا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي، فإن سب الميت يؤذي الحي، ومن كان ذاك الأب كان فرعون هذه الأمة. لقد كان الإنجاز الحقيقي الذي يسعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثيثا. يوم ينجي الله على يديه هالكا من النار، يوم تستمكن يده من حجزة عبد كان يهوي في النار فيستنقذه منها. ولذا رأيناه يتابع المرضى على فرشهم والموتى في آخر لحظات حياتهم، عل الله أن ينقذهم من النار، لا ليستفيد منهم ولا ليتكثر بهم ولا ليستغني بهم فهم على مشارف الممات، ولكن له مرادا آخر أن ينقذهم الله من النار. فإذا به يقف على سرير عمه أبي طالب وهو يودع الدنيا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويظل يجادل عمه ويجاذبه عله أن ينجو من النار، ولكن الله غالب على أمره، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل ها هو صلى الله عليه وسلم يسمع عن غلام يهودي مريض فيقول لأصحابه: هلم بنا إلى هذا الغلام نعوده. ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت اليهود، وإذا الغلام على فراش المرض بل الموت، وأهله عنده وأبوه اليهودي عند رأسه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ما أهمه، يتوجه إلى شأنه، إلى استنقاذ هالك من النار أن يقع فيها، فيعرض على هذا الغلام الإسلام وهو في آخر لحظات الحياة، ويتردد بصر الغلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبيه، فيشير إليه أبوه: أطع أبا القاسم. قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم مات الغلام، مات الغلام وانتهى رصيده على الحياة، لن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات، لن ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد، لن يعينه في موقف، انتهى مات. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت اليهودي فرحاً مسروراً مبتهجاً وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت مراداته، وإلى هنا كانت غايته. ولذا فلا عجب أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا في آخر لحظات الحياة وآخر أنفاس العمر، فإذا به ينفق تلك اللحظات ويصرف تلك الأنفاس دعوة للأمة ونصحا للبشرية بنداء يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاة للأمة تخترق حجب الزمن وحقب التاريخ حتى تنفذ إلى الأجيال جيلا إثر جيل، يوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انهزمت العافية في بدنه وحضره أمر الموت، فحشرج الصدر وغرغر الحلق وتأهب للحاق بالرفيق الأعلى. فإذا هو يوجهها نداءات إلى الأمة في آخر لحظات العمر وأنفاس الحياة: الله الله، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، فما زال يكررها حتى حشرج الصدر وغرغر الحلق واحتبست الأنفاس حتى ما يقوى صلى الله عليه وسلم أن يبين بها. إنه الهم الذي لم يذهله عنه الموت ولم ينطفئ بشدة المرض ولم يذهل لهول السكرات. فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا المعنى أيها الأحباب كان واضحا لا يحتاج إلى توضيح، جليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى استجلاء، صارخا في كل موقف من مواقف حياته. ولذا فقهته الأمة تمام الفقه، فإذا الجيل الأول يعيش حالة استنفار دعوي حتى يتحقق إنجاز ضخم في مدة قصيرة، فما انتشر الإسلام في مدة قصيرة إلا أن حياة السلف رضوان الله عليهم كانت كلها دعوة، كلها دعوة. لم يكونوا يدعون فرصة تفلت إلا ألقوا فيها كلمة هداية. وقف رجل أمام أبي هريرة رضي الله عنه فصوب فيه النظر ثم قال له بوداد وتحنان: يا ابن أخي، إني أرى قدميك صغيرتين وإنك لن تعدم لهما موضعا في الجنة. إنها عبارة رفيقة رقيقة تنفذ إلى القلب وتملك النفس. ألقاها أبو هريرة على هذا الرجل لا يريد أن يدع فرصة للدعوة تفلت من بين يديه. بل انظر إلى ذاك الأديم الممزق، أديم الفاروق عمر رضي الله عنه، وجراحه نازفة وحياته توشك على الانصرام، وأمر الأمة يهمه وهو سيودعها، وإذا بشاب يدخل عليه يعزيه في نفسه ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسوله ومن قدم في الإسلام، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، أبشر يا أمير المؤمنين. واستقبل عمر رضي الله عنه البشرى وودع الشاب ببصره وهو يخرج من عنده منصرفا، فبصرت عينه بإزار الشاب مسبلا يجره على الأرض، فقال: إلي بالغلام، إلي بالغلام. ورجع الغلام وأرجع إلى الفاروق عمر، قال له وهو الصريع وهو الجريح وهو النازف في دمائه وهو الذي يعيش آخر أنفاس حياته: يا ابن أخي، يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. كانت الدعوة همًا يقظًا لا تذهل عنه مصيبة ولا تشغل عنه كارثة ولا تنطفئ جذوته بحادث يريع. هكذا أيها الإخوة نمر أمام هذه الصفحات السريعة لنعود إلى أنفسنا فنعرض عليها بشكل سريع ونعرضها على هذه المواقف. كم يبلغ حجم هم الدعوة والعرس والحرص على هداية الناس من همومنا؟ كم يأخذ وقته من أوقاتنا؟ كم يأخذ الجهد فيه من جهودنا؟ أطرح أسئلة سريعة يجيب عليها كل منا بينه وبين نفسه. في مؤسساتنا وشركاتنا عمالة كافرة أو مسلمة جاهلة، فكم دعونا وكم اهتدى على أيدينا؟ سؤال: في بيوتنا خدم وخادمات. من منا دعا؟ من منا أتى إلى البيت وفي يده مطويات بلغة القوم تعلمهم الإسلام وتفقههم في الدين فدفعها إليهم؟ من منا حاول أن يوجد علاقة بينه وبين وافد إلى هذه البلاد ليصحح عقيدته أو يصحح دينه؟ من منا استمع إلى شريط فانتفع به فحرص على أن ينفع به غيره فذهب فاشترى مثله أو مثليه أو عشرة أمثاله ثم قام بتوزيعها على من يحب؟ من منا اشترى كتيبا أو كتيبات ثم وزعها على من يرجو أن ينفعه الله بهم، أن ينفعهم الله بها؟ بيوتنا، زوجاتنا، أبناؤنا، كم ننفق من وقت في دعوتهم؟ كم يبلغ الهم والحرص على صلاحهم واستقامتهم وتصحيح علاقتهم مع الله؟ زملاؤنا، أقاربنا، أصدقاؤنا، تحدثنا معهم طويلا وسمرنا معهم كثيرا وسافرنا وقطعنا معهم الأوقات وأنفقنا الأعمار، ما حجم الدعوة والنصح في ذلك كلها؟ في ذلك كله من منا مشى إلى قريب من أقاربه أو زميل من زملائه وهمه أن يلقي إليه كلمة ينفعه الله بها ولا تضره؟ أيها الإخوة في الله، هذه أسئلة أعرف أن الإجابة عنها إجابة يرتد البصر منها خاسئا وهو حسير، ولكن هل يشحذ الهمة، هل يشحذ الهمة بعد ذلك أن نتذكر أنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا؟ إنه بدل أن نؤثر في من هم بين أيدينا من الوافدين من عمالة وافدة أو خبراء مستوفدون أو غيرهم، إذا بنا نحن نستهدف وندعى ونغزى، وإذا بجنود القوات المشتركة ومسرح العمليات يوزعون الأناجيل المترجمة وعليها شعار عاصفة الصحراء. قعدنا حتى استهدفنا وطمع فينا وغزينا، وارجع رزاما إلى شريط صانع الخيام جزى الله خيرا من أعده وألقاه. فقد اكتشفنا أن مخترقون حتى العظم ونحن غافلون. ألا يستنهض هذا الهمم؟ ألا يذكي هم الدعوة يوم وجدنا أن ندعى ونغزى ونراود في ديننا ونراود في عقيدتنا في الوقت الذي نقصر فيه في جانب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت تذوب حشاشات نفسه وهو يقدمها نصحا إلى الأمة ودعوة وبلاغا، وهما حارقا في النفس أن يهلك أحد من أمته بين يديه؟ أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، ليستشعر كل منا الإنجاز الضخم الذي يحققه يوم ينقذ الله به هالكا كاد يهوي في النار. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقارن يا رعاك الله، قارن بين موقفك وأنت تنقذ بشرا سويا من النار أن يهوي فيها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويحكي عن امرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا ظمئا كان يلعق الثرى من العطش. إن التي أنقذت كلبا من العطش غفر لها، فكيف بمن أنقذ إنسانا من النار كاد يهوي فيها؟ تذكر أيها المبارك أن الذي يدعو غيره للإسلام أو يدعو مسلما للاستقامة لا يقدم خيرا لغيره فقط، وإنما يقدم الخير لنفسه أولا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. تذكر أيها المبارك أن الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على هداية الناس وإيصال الخير لهم ليس فضولا كما يخيله الشيطان لنا، وإنما هو خير نقدمه لأحب الناس إلينا. ولذا فإن أولى الناس بالدعوة هم أقرب الناس إلينا وأحبهم لنا. يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ ويقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم ماذا يكون كفاء هذه المحبة؟ هل مال يعطاه؟ هل إمارة يؤمرها؟ هل قصر يتأثله؟ كلا، إن هذه المحبة تنتج نصحا ودعوة. فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تذكر أيها المبارك أن عندما ندعو الناس ونحرص على هدايتهم فليس المقصود بهذه الدعوة أن نثبت للآخرين أنهم مخطئون، مجرمون، ضالون، منحرفون، كلا، ولكن المقصود أن ننقلهم مما هم عليه إلى نعيم الهداية وطريق الاستقامة. عائذا بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا. عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وسيدنا ونبينا وقدوتنا وهادينا وخير معلم للناس الخير، عبدك ورسولك أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم لعن من لعنهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم خص بلعنتك أعداءهم الرافضة، اللهم خص بلعنتك وأليم عقابك أعداءك الرافضة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم أصلح علماءهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح نساءهم، اللهم أصلح ذراريهم، اللهم تولهم في أمرهم كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، نسألك أن تفرج همهم وأن تنفس كربهم وأن تنصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم عليك بأعدائهم الصرب فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصرب فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم اشدد عليهم وطأتك، وأنزل عليهم نقمتك، وارفع عنهم عافيتك، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بدولة الكفر ورافعة الصليب، اللهم عليك بدولة الكفر ورافعة الصليب، وولية يهود التي ملأت خزائنهم بالسلاح وخزائنهم بالأموال، اللهم عليك بها، اللهم اجعل ولاياتها دولا، والبس أمرها شيعا، اللهم مزقها كل ممزق، فإنها قد بغت على المسلمين وكادت، اللهم فكدها وامكر بها ودمرها تدميرا، وتبر أمرها تتبيرا. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين وتطهير المسجد الأقصى من رجس يهود، وإقامة دولة إسلامية لا اشتراكية ولا علمانية، تحارب في سبيلك وتحكم شرعك وتنصر دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الرحيم. هكذا كانت الأمة كما سماها الله تعالى ووصفها، أمة واحدة لم تجتمع على شعار العروبة، ولم تنطلق من هذه الجزيرة، ولم ترفع راية قومية أو دعوة عنصرية، اجتمعت من طوائف العرب والعجم والفرس والروم والأحباش والبيض والسودان وغيرهم، اجتمعت على دعوة الله وعلى كلمة الله تعالى، وانطلقت إلى آفاق الأرض كلها تحمل الهداية والمشعل والنور، لم تنطلق لجباية الأموال، ولم تنطلق لتوسيع الأراضي، وإنما انطلقت لدعوة الناس إلى الله تعالى وحمل هذا القرآن، وما كانت تطرق أرضاً أو بلداً إلا دعته إلى الله عز وجل وجاهرت بكلمة الحق، فإذا اهتدى أهل هذا البلد رجع المسلمون وملؤهم الفرح والسرور، لأنهم لم يكونوا دعاة توسع عسكري ولا دعاة توسع مالي، وإنما كانوا دعاة هداية ائتمنهم الله تعالى عليها وأمرهم بحملها والجهاد في سبيلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في صحيح مسلم يأمر مجاهدهم وقائدهم إذا لقي عدوه من المشركين أن يدعوه إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجاب قبل منه وكف عنه، وكان أول هذه الخصال والخلال دعوتهم إلى الله تعالى وإلى رسوله، فإذا أجابوا قبل منهم وكف عنهم. إنها أمة الإسلام وأمة الدعوة وأمة التوحيد، ولذلك كانت إنما اجتمعت على هذا الشعار وقامت من أجله وتوحدت في سبيله، وكانت محتاجة إلى ذلك في كل تاريخها، احتاجت إلى هذا المعنى يوم قامت تقاتل حتى تعلم أنها لا تقاتل لعصبية، ولا تقاتل لتجمع الناس على راية العروبة، ولا تقاتل لجباية الأموال، ولا تقاتل لتوسيع الأراضي، وإنما كانت تقاتل في سبيل هذا الدين، فإذا أسلم من أسلم كانوا أولى وأحوج أن يحملوا الراية والمشعل، ثم تعود الأمة إلى مجاهدات أخرى. ولهذا حمل راية الكفاح والجهاد والفتوح أمم كثيرة غير الأمة العربية، حملها الأكراد وحملها الفرس وحملها من الروم من حملها ومن الأحباش ومن أمم الأرض كلها، ولو كان الإيمان بالثريا لناله أناس من هؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفرس كما في صحيح مسلم. وكانت الأمة محتاجة إلى تأكيد هذا المعنى يوم أن واجهتها محن وأزمات ونكبات، واجهتها محن من الداخل من كيد اليهود الذين عملوا على تمزيق الأمة وتفريق صفوفها وزرع الفتنة فيها وضرب بعضها ببعض، فكانت محتاجة إلى تأكيد هويتها والسر الذي اجتمعت عليه والأمر الذي تحالفت في سبيله، وهو أنها أمة الإسلام والدعوة والتوحيد والجهاد، حتى تواجه هذه المحن الداخلية والمؤامرات اليهودية بقلب واحد وروح واحدة. وكانت محتاجة إلى تأكيد هذا المعنى يوم ضربت حدودها قوى الكفر والطغيان، قوى التتر الذين انساحوا على هذه الأمة انسياح البوج الغامر، ولم يدعوا أخضراً ولا يابساً إلا أتوا عليه، حتى اجتاحوا عواصم الإسلام وقتلوا الرجال وهتكوا أعراض النساء وسبوا وأكلوا وأخذوا، فما كان للمسلمين معتصم إلا أن يعودوا إلى حقيقتهم وإلى دينهم وإلى الأمر الذي اجتمعوا عليه ليوحدهم من جديد لمقاومة هذا السيل العارم الكاسح. فكانت دعوات العلماء والمخلصين والمجاهدين لهذه الأمة أن تعود إلى حقيقتها وإلى دينها وإلى سر وجودها، ألا وهو الإسلام. وفعلاً عادت الأمة، عادت على أصوات العلماء وعلى أصوات المصلحين الذين طلبوا من الأمة أن تتخلى عن كل ألوان الانحراف وأن تعود إلى ربها وإلى رسولها صلى الله عليه وسلم، تستلهم القرآن والسنة في كل أمورها. فعادت الأمة، وكان ما كان أن أصبح أولئك التتر الغزاة مغزوين ودخلوا في دين الله عز وجل، بغت أمم التتار فأدركتها من الإيمان عاقبة الأمان. وكانت الأمة محتاجة إلى تأكيد هويتها وتعميق سر انتمائها لهذا الدين يوم أن ضربتها جحافل النصارى من أنحاء العالم، من أوروبا وغير أوروبا، وغزتها بهذه الجيوش الجرارة وساحت في أرضها ووطأت البلاد المقدسة التي بارك الله حولها، وهزم المسلمون وظلوا أن هؤلاء الأعداء لا يقهرون. فكانت الأمة محتاجة إلى من يعيدها إلى حقيقتها ويذكرها بسر وجودها، إنها ليست أمة عربية، كلا، فإن من العرب كفارا ويهود ونصارى ومشركين، وليست أمة تنطلق من رقعة جغرافية فإنها لا تعرف الحدود والسدود أبدا، إنها أمة التوحيد، كل من نطق بهذه الكلمة مؤمنا بها قلبه فهو جزء من هذه الأمة، لا بد أن يحمل همومها ويحمل دعوتها ويجاهد من أجلها، إنها أمة التوحيد. وفعلا صحت الأمة مجددا، فواجهت غزو النصارى وانتصرت عليهم انتصارات ساحقة لا يعرف التاريخ لها تعبيرا بالمقاييس المادية والعسكرية، ولكن تعبيرها الحق هو في القرآن الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويومكم هذا أيها الإخوة، الأمة أحوج ما تكون إلى من يجدد لها انتماءها ويحدد لها هويتها ويذكرها بالأمر الذي اجتمعت عليه. نحن لم نجتمع على العروبة، ولم نجتمع لأننا من قبيلة كذا، ولا لأننا في الجزيرة أو غير الجزيرة، وإنما جمعتنا كلمة التوحيد، وجمعنا الانتساب لهذا الدين، وجمعنا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نحن أحوج ما نكون، أحوج ما نكون إلى تأكيد هذا المعنى. نعم، ونحن نواجه حربا سافرة من أعداء الإسلام، من اليهود الذين هم شوكة غرسها الغرب في بلاد الإسلام حتى يكونون موقعاً وموطئ قدم لهم، فهم رمز الحضارة الغربية وسر الديمقراطية الغربية زعموا، ومنطلق الحرية في هذه البلاد. ولهذا تلتزم قوى الغرب ودولها تلتزم لدولة الكيان الصهيوني بالتفوق النوعي والكمي في السلاح على جميع الدول العربية والإسلامية، وتحاول أن تكون بلاد العرب والإسلام مسرحاً وميداناً وسوقاً لبضائع اليهود وأفكار اليهود وعملاء اليهود وجنود اليهود في كل ميدان وفي كل مجال. فنحن أحوج ما نكون إلى أن نؤكد هويتنا في مواجهة الغزو اليهودي، أننا نواجههم بالإسلام، ونواجههم بالقرآن، ونواجههم بالوعد النبوي القاطع الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. ونحن أحوج ما نكون إلى تأكيد هويتنا وانتمائنا لهذا الدين وانطلاقنا منه وجهادنا في سبيله دعوة وتعلما وتعليما وصبرا في مواجهة الكيد النصراني الذي هو وراء كل مصائب الأمة. فما مصيبة الأمة في يوغوسلافيا إلا جزء من كيد النصارى كل نصارى، بل وما مصيبة الأمة في الصومال إلا جزء من كيد النصارى الذين يعملون على تجويع المسلمين. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وعلى إفقارهم وعلى ضرب بعضهم ببعض. وقد تكشفت الأمور وتبين أن تلك الدول التي ترفع راية الصليب تدعم كل الفرقاء وكل المتناقضين وكل الأطراف حتى يقتل المسلمون بعضهم بعضاً بالسلاح الغربي، ويرتاح الغرب ويفلح في تحقيق مطامعه في تحويل بلاد الإسلام إلى مناطق للنفوذ النصراني. لن نواجه هؤلاء بالنخوة الوطنية، ولن نواجههم بالعصبية القبلية، وإنما نواجههم بكلمة الله تعالى التي لا يقوم لها شيء. ونحن أحوج ما نكون إلى تأكيد هويتنا وانتمائنا لهذا الدين ولهذه الأمة، أمة الإسلام والتوحيد والدعوة والجهاد، ونحن نواجه مصائب وكوارث قضاها الله تعالى علينا وقدرها. فها هنا مجاعة، وهناك جفاف، وفي هذا البلد زلزال، وفي ذاك البلد هزات، وهناك أزمات اقتصادية وسياسية وغيرها ليس لها من دون الله كاشفة. فنحن أحوج ما نكون إلى أن نواجه ذلك كله بتحقيق انتمائنا وهويتنا ومراجعة قرآننا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إنني أعجب أيها الإخوة من صحف تكتب باللغة العربية وتشترى بالأموال الإسلامية والعربية وتباع في أسواق المسلمين ويقرأها أولاد المسلمين وبناتهم، ومع ذلك تسخر ممن يعتبرون ما يجري للناس ابتلاء وامتحان أو عقاب من الله عز وجل، وتقول إن هذا الكلام غير صحيح. بل إنني قرأت في جريدة سيارة مطبوعة سخرية مرة ببعض البرامج التلفزيونية التي نشرت في أحد البلاد المجاورة، ويقول هذا القائل فيها إنه لم يبقى على المتحدث في ذلك البرنامج إلا أن يتكلم لنا عن ملائكة العذاب في القبر، وعن مستوى الحرارة في الماء الذي يعذب به النار الناس في نار جهنم، وإلا وملأ مقاله بالسخرية بالله وبعذاب القبر وبالعذاب الأخروي وبالإيمان وبالقرآن وبغير ذلك. ليس العجب أن يوجد من بيننا هؤلاء المخدوعون الممسوخون، لكن العجب أن يوجد من ينشر لهم، وأعجب من ذلك أن يوجد من يسمح بانتشار كلماتهم، وأعجب أن يوجد من يشتري هذه المطبوعات بماله ويسلمها لأهل وولده. ثم العجب الأكبر أن تصل هذه الأشياء إلى عقولنا وأن لا يوجد منا من صدق الغيرة، الغيرة على دين الله والغيرة على السبب والنسب الذي يجمعنا، سبب الإيمان ونسبه، ألا نقف موقفاً صحيحاً واضحاً نقياً من مثل هذه السخريات المرة التي تمتلئ بها صحافتنا. ومجلة أخرى محلية تكتب وتنتقد أولئك الذين ينحون باللائمة على الغرب وينسبون إليه جرائم وأشياء عملها في هذه الأمة. فيا سبحان الله، أصبح النيل من المؤمنين واتهامهم بالأصولية والتطرف والعداء للأمة والدموية والوحشية والعمالة للغرب أصبح أمراً مباحاً مأذوناً به. أما الكلام عن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين فإنه أصبح حراماً، وأصبح يقال لمن يتكلم فيهم لا ينبغي أن تتكلم ولا ينبغي أن تتشنج، هؤلاء ناس موضوعيون وحياديون وعقلانيون، ولم نر منهم إلا التعاون وإلا حفظ المواعيد وإلا الوفاء بالعهود وإلا. فيا سبحان الله كيف انقلبت الموازين. بل إن الأمة محتاجة إلى تأكيد هويتها وسر انتمائها لهذا الدين، وهي ترى ظواهر إيجابية اليوم في واقعها فتسخر منها. ليس الغريب أيضاً أن نجد إقبال الناس على الإسلام واندفاع الشباب إليه على حين تفتح لهم أبواب السجون في غير بلد إسلامي، تنكيلاً بهم وردعاً لغيرهم عن أن يفكر في أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو يعفي لحيته أو يتقرب إلى الله عز وجل أو يقوم بنشر كتاب أو شريط. ليس هذا هو العجب فحسب، بل إننا قرأنا كثيراً في صحف عدة كيف سخرت من أولئك الفنانين التائبين ومن أولئك الفنانات التائبات، حتى قال قائلهم إن هؤلاء النسوة وأولئك الرجال الذين تابوا إلى الله عز وجل وارتفعوا عن وهدة وحضيض العفن الفني الذي أصبح مكشوفا معروفا، قال القائل عن هؤلاء إنهم قد قبضوا أموالا مقابل أن يتوبوا إلى الله، وأولئك النسوة قبضن أموالا من جهات مشبوهة مقابل ارتداء الحجاب، والتزم لهن بوعود. وقد قرأت رسالة لهؤلاء الأخوات التائبات جميلة جميلة، قلنا نعم حصلنا على وعود ولكن من الله تعالى بالجنة للتائبين والمغفرة لهم، أما أهل الدنيا فلو أردنا الدنيا لعرفنا طريقه، فتح الاستوديوهات والمشاركة في المسرحيات والمسلسلات وإقامة الحفلات وغيرها مما هي سر من أسرار الثراء، أما نحن فقد أعرضنا عن ذلك كله ورضينا بما عند الله تعالى، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة، المنتمون اليوم إلى هذه الأمة كثير، لكن الذين يشعرون بحقيقة الانتساب وسره وسببه قليل، والمجاهدون في سبيل الدعوة إلى الله تعالى والإصلاح هم أقل من القليل. وإن من المؤسف جدا أن الكثيرين منا يسمعون كلاما في الخطب والمحاضرات والدروس والأشرطة، ولكن على الدوام نحن نعتقد أن المقصود غيرنا، ويزل الكلام عنا يمنة ويسرة، ولن نفلح وننجح إلا يوم يشعر كل واحد منا قاعد هنا أو هناك أنه هو ذاته وعينه ونفسه هو المقصود بالحديث لا سواه، وأن يدع الناس وتقصير الناس ويبدأ قبل ذلك بنفسه، فيسائلها ويوبخها ويجرها جرا إلى الطريق ويجبرها على الأعمال الصالحة وعلى الدعوة إلى الله حتى يسلس قيادها ويستقيم أمرها، ومع ذلك وبعد ذلك يبدأ مع غيره في حثه على مرافقته في الطريق. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويهدينا صراطه المستقيم، وأن يقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين. وأسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-76-23، الإدارة والاستوديو 381-65-68، فاكس 381-11-871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.